السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة: وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال: أسبغ الوضوء. فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الأعقاب. باب غسل الأعقاب دون المسح، خلافا لما يزعمه الروافض من أن الرجل تمسح والعقب لا يناله شيء من الماء، لا غسل ولا مسح، وإنما تمسح الرجل إلى الكعب الذي هو في ظهر القدم عند معقد الشراك، هذا قولهم. والغسل دليله حديث الباب: ويل للأعقاب من النار. وفيه رد لما يزعمه أولئك أو تلك الطائفة الشاذة من مسح الرجل، وإن استدلوا بقراءة الجر فقد وجهها أهل العلم بأن الجر للمجاورة، ووجه بعضهم المسح في الآية على قراءة الجر بأنه الغسل، وجاء المسح يراد به الغسل. وأطال ابن جرير في تفسيره في تقرير هذه المسألة، واستدل على وجوب غسل الرجل وإن سماه مسحا بحديث الباب، فأورده من طرق كثيرة، ولا يظن به أنه يرى المسح الذي يراه الروافض وهو يقرر حديث الباب، لأن حديث الباب ينقض قولهم من أصله. ولذا يخطئ من ينسب القول بمسح القدمين لابن جرير الطبري إمام المفسرين، بل هو منسوب لأبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري، وهو منهم من الروافض، وبين ذلك الألوسي في تفسيره. وكون الإمام الجرير اعتمد على رواية الجر ويقول إن المقصود بالمسح هو الغسل، مبينا ذلك بهذا الحديث حيث أورده من طرق كثيرة، فلا يبقى مع ذلك أدنى شك في أن الإمام الطبري لا يرى المسح وإنما يرى الغسل. والمسح يطلق على الغسل، وأورد على ذلك شواهد من العربية. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، يعني يخلل الخاتم إذا كان يحجب من وصول الماء إلى الإصبع، فإنه يجب نزعه تخليل ما تحته حتى يصله الماء. قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة: وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة. يمر بهم وهم يتوضؤون، ويذكرهم بما يجب عليهم من الإسباغ وغسل ما يجب غسله، والتأكيد على ما يجب التأكيد عليه كالعقب الذي قد ينبو عنه الماء، فيقول رضي الله عنه وارضاه: أسبغ الوضوء. وهذا من قوله، مدرج من كلام أبي هريرة، بينه بقوله: فإن أبا القاسم قال: ويل للأعقاب من النار. وفي بعض الروايات ما فيه بيان أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، لكن هذه الرواية مبينة واضحة، فاصلة بين كلام أبي هريرة وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قوله: باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يقول هذا التعليق وصله المصنف يعني البخاري في التاريخ عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عنه، وروى ابن أبي شيبة عن هشيم عن خالد عنه أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه، والإسنادان صحيحان، فيحمل على أنه كان واسعا بحيث يصل الماء إلى ما تحته بالتحريك. وفي ابن ماجه عن أبي رافع مرفوعا نحوه بإسناد ضعيف. على كل حال يجب تعميم أعضاء الوضوء بالغسل، وأما الرأس فيمسح، وأما البقية فلا بد من تعميمها بالغسل والتأكيد على ذلك، وأن ما ظهر من مواضع الغسل فإنه يجب غسله، وإذا كان يحول دونه شيء فتجب إزالته عدا الخفين الذين يمسح عليهم. بما يعرفونه، وقد يخفى على بعض الجهال، وقد يخفى. إيه، لأنه لو كان ضيق ما يكفي التخليل، ولا لا بد أن يزال عن مكانه. فإن أبا القاسم ما فيش، ما صلى الله ولا عندك له عندنا. فإن أبا القاسم قال، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، اليونانية فيه وسلم، ها؟ ما أشار إلى شيء، وكانت في رواية أبي ذر لا أشار إليها، ما عندنا إشارة ولا شيء. على كل حال مسألة الاقتصار على الصلاة دون السلام أو العكس، النووي في شرح مسلم أطلق الكراهة، تقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ما تقول وسلم، هذا أطلق النووي الكراهة، وكذلك الاقتصار على السلام دون الصلاة، لأن مسلما صلى ولا سلم مع طول الفصل، أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ما قال وسلم مع طول الفصل، فأطلق النووي الكراهة. لكن ابن حجر حمل الكراهة على من كان ديدنه ذلك، يعني عادته يصلي دائما ولا يسلم، أو يسلم ولا يصلي، هذا لا شك أنه يدخل في حيز الكراهة باعتبار عدم امتثاله للأمر صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا يدخل في حيز الكراهة إذا كان ديدنه ذلك، مع أن الاقتصار على الصلاة وجد في كلام الشافعي في الأمة والرسالة وغيرهم، اقتصر على الصلاة دون السلام، ووجد في 3 كتب من مؤلفات النووي نفسه صلاة بدون سلام. وعلى كل حال الذي يقصد ذلك يكون عادته ودينه أن لا يسلم أو لا يصلي، هذا لا شك أقل ما يقال في حقه الكراهة. قوله: محمد بن زياد هو الجمحي المدني لا الألهاني الحمصي. قوله: وكان الواو حالية من مفعول سمعت، والناس يتوضؤون حال من فاعل يمر. وكان الواو حالية من مفعول سمعت، سمعت أبا هريرة وكان، والحال أن أبا هريرة كان. وأما الحال الثاني والناس يتوضؤون فهو حال من فاعل يمر، يمر أبو هريرة والناس يتوضؤ. قوله المطهرة بكسر الميم هي هي الإناء المعد للتطهر، هي الإناء المعد للتطهر منه، ها للتطهر منه، إيه هي الإناء المعد للتطهر منه. قوله أسبغوا، جاء كلمة أسبغوا كلام أبي هريرة في هذا الموضع، وجاء أيضا أسبغ الوضوء في حديث من استطاع منكم أن يطيل غرته تحجيله فليفعل. أسبغوا بفتح الهمزة أي أكملوا، كأنه رأى منهم تقصيرا وخشي عليهم، يعني من الوعيد بالويل، خشي عليهم من الوعيد بالويل، وهذا من نصحه رضي الله عنه وأرضاه. والناس اليوم بما فيهم بعض طلاب العلم يمرون بالناس وعندهم مخالفات وتقصير، ومع ذلك لا يحركون ساكن، توضؤون مع الناس في المواضع العامة ويشوف النقص الكبير ولا يقول شيء. هذا خلاف النصح للمسلم الذي بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. فإن أبا القاسم فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنيته وهو حسن، وذكره بوصف الرسالة أحسن. كثيرا ما يقول أبو هريرة رسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا ينوع يتفنن فيقول في مثل كما في هذا الموضع يذكره بكنيته. ولو أن راويا روى هذا الحديث عن أبي هريرة وقال قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بدل فإن أبا القاسم، هو تغيير لكلام أبي هريرة منقول عنه، مع أنه يحتمل أن يكون مروي بالمعنى. وأينما دار فإنما يدور على ذات واحدة، فإبدال الرسول بالنبي وعكسه إذا كان في مثل هذا الموضع لا إشكال فيه ولا يغير من المعنى شيء، لأن المقصود ذاته عليه الصلاة والسلام. لكن في حديث ذكر النوم ورسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي أرسلت، هذا يختلف المعنى، هذا في متن، هذا من كلامه عليه الصلاة والسلام، فنحن نغير كلامه عليه الصلاة والسلام لا نغير الاسم الذي سميت به ذاته. تغيير الاسم ما يضر، يعني لو تقول أنا محمد وكنيتي أبو عبد الله، مرة قلت أنا قال محمد ومرة قلت قال أبو عبد الله، ومقصود ذات واحدة، ما يختلف الأمر. لكن هو في ذكر النوم متعبد به ويترتب عليه اختلاف في المعنى، فالرسالة خير النبوة، وأيضا هو تغيير لقوله عليه الصلاة والسلام، ولا يدخل هذا في جواز الرواية بالمعنى، لأن هذا ما تعبد بتلاوته أو بلفظه. يعني ولا ما يذكر القرآن، ما ذكر يا أيها النبي يا أيها الرسول، خلاص رسول الله، واسمه محمد وكنيته أبو القاسم، تحدث عن ذات تنسب إليها كلام لا يختلف فيها الكلام، ما في أدنى إشكال عند أهل العلم، إلا إذا كان يتغير، يترتب عليه تغيير في المعنى، أو يترتب عليه سوء أدب معه عليه الصلاة والسلام، هذا شيء آخر. نعم. وفيه أن العالم يستدل على ما يفتي به، وهريرة قال أسبغ الوضوء، استدل على ذلك بقوله فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. وفي أن العالم يستدل على ما يفتي به ليكون أوقع في نفس سامعه. الفتوى إذا كانت مجرد حكم لا شك أن وقع في نفس السامع ليس كوقعها فيما إذا استدل عليها المفتي. الفتاوى المقرونة بالأدلة من الكتاب والسنة هي التي يسلم لها ويذعن لها السامع ويكون عليها النور، نور الوحي. ولذا تسمعون الذين يفتون يتفاوتون، بعضهم الحكم مقرون بدليله عليه نور الوحي فالسامع لا يتردد في قبوله، وبعضهم إن شاء يروح يمين ويسار ويردد ويكرر ما فيه دليل، لا خطام ولا زمام، فهذا واقعه في نفس السامع ولو كان عاميا لا شك أنه أقل بكثير. وقد تقدم شرح الأعقاب، وإنما خصت بالذكر لصورة السبب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو، فيلتحق به ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها، قد يحصل التساهل في إسباغها. لو رأى شخص آخر يتوضأ ويقصر في غسل الوجه مثلا ولا يسبقه أورد عليه مثل هذا الحديث، لأن الحكم واحد، غسل الرجل مثل غسل الوجه، كلاهما من فروض الوضوء. وفي الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن الحارث ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. بطون الأقدام في حكم العقاب لأنها قد يتساهل فيها من يتساهل في العقب. ولهذا ذكر في الترجمة أثر ابن سيرين، إن الترجمة باب غسل العقاب وأثر ابن سيرين في الأصبع لأن الحكم واحد. ولهذا ذكر في الترجمة أثر ابن سيرين في غسله موضع الخاتم لأنه قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقا، والله أعلم. نعم سم. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح عن النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. النعل ما لا يغطي الكعب، وما يغطي الكعب يقال له خف ويمسح عليه بالشروط المعروفة. لكن إذا كان النعل لا يغطي الكعبين فإنه لا يمسح عليه بل تغسل الرجل، فإن أمكن غسل الرجلين وهما في النعلين حصل المقصود، وإلا وجب نزعهما كما ينزع الخاتم إذا كان ضيقين. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية بن عمر، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحد من أصحابك يصنعها. بن عمر صحابي مقتسي مقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، قد يوجد من بعض الصحابة من لم يبلغه بعض الأخبار التي بلغت ابن عمر فيخالفونه ويصنعون شيئا لا يصنعها، فيصنع شيئا لم يكن يصنعونه، كما هنا: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر، لأنها هي التي بقيت على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الشاميان فليس على قواعد إبراهيم، لأن قريشا قصرت بهم النفقة ونقصوا من بناء البيت موضع الحجر، فالركنان الباقيان من جهة الشام ليس على قواعد إبراهيم، ولذلك لا يمسحان، وبعض الصحابة يمسحهما ويقول ليس من البيت شيئا مهجورا. الأصل أنه مثل الركنين الآخرين، ولا يكون شيء من البيت مهجور، لكن باعتبار أنه ما فيهم ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه مساح، إذا عرفت العلة لو كانت منصوصة، لو كانت منصوصة عنه عليه الصلاة والسلام مسحنا، إذا كانت مستنبطة ما يلزم. ها؟ إيه المستنبطة ما يلزم، ما يدور معها الحكم. عليه لأن البيت تم بناءه يمسح بعد الإتمام. وكلام الأخ نفسه الكلام على الموجود الحالي وين؟ لا، هو قال لو تم البيت وبني على قواعد إبراهيم نمسح على أربعة ولا ما نمسح؟ قلنا قل هل العلة مستنبطة ولا منصوصة؟ إذا كانت منصوصة نمسح، إذا كانت مستنبطة يدخلها الاجتهاد. قال: ورأيتك تلبس النعال السبتية المسبوتة، يعني المحلوق الشعر، محلوقة الشعر ليس فيها شعر، تسبيت والتسبيد الحلق، وجاء في سيما الخوارج التسبيد يعني حلق شعر الرأس. ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، حتى كان يوم التروية. أجاب ابن عمر عن هذه الإشكالات فقال: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح إلى اليمانيين، والعلة ما ذكره العلم مما قدمنا ذكره. ها؟ وين يمس؟ يمس. وأما الأركان في التفصيل، في التفصيل: وأما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. ايش عندك أنت؟ إيه؟ لا لا لا. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر، فمن باب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام يفضلها ابن عمر، وهكذا ينبغي للمقتدي المؤتسي أن يحب ويؤثر ما يؤثره النبي عليه الصلاة والسلام ويتوضأ فيها، لأنها لا تحجب الماء أن يصل إلى القدم، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، على الخلاف في كوني عليه الصلاة والسلام صبغ ولا ما صبغ، بيض من شعره ما يحتاج إلى صبغ أو لم يبلغ القدر الذي يحتاج، شعيرات يسيرة، أو أنها قالوا من تغيير الطيب بدلا من تكون سودة صارت حمراء كأنها مصبوغة، كلام في الشمائل لأهل في شروح الشمائل لأهل العلم كثير. فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. هذا بالنسبة للمتمتع، فإنه يحرم إذا انبعثت به راحلته يوم التروية. وأما بالنسبة لغيره من مفرد أو قارن فإنه يحرم من وصوله الميقات، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الميقات أحرم، ولا حل من إحرامه حتى فرغ من حج، حتى رمى الجمرة وحلق. فكون ابن عمر يستدل بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله قبل هذا الوقت، حقيقة فعله عليه الصلاة والسلام من الإحرام هي في اليوم الثالث أو لا لا قبل من منذ الحليبة يوم 26 يوم 26. فكون ابن عمر يستدل بهذا على فعله الذي حقيقته أنه يهل في يوم التروية، هل فيه دليل ولا ما فيه دليل؟ وجه الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام باشر الإهلال مع بداية النسك واستمر معه حتى فرغ منه. وابن عمر الآن ما بقى يوم إذا رأى الهلال ما بدأ النسك، باقي على النسك أيام، 8 أيام باقي. فالاستدلال وإن كانت الصورة غير مطابقة لكن المنزع ظاهر، يقول أنا ما بعد احتجت، ما بعد دخلت في النسك، كيف ألبس الإحرام؟ كيف أدخل في النسك وأنا باقي علي 8 أيام؟ يعني إذا أرادنا أن ندخل في النسك أهللنا. وفي بالنسبة للمفرد والقارن من وصوله الميقات، وبالنسبة للمتمتع إذا وصل الميقات وأهل بالعمرة وفرغ منها ينتظر بدون إحرام حتى يأتي وقت الإحرام في يوم التروية. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قوله باب غسل الرجلين في النعلين ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك، وإنما هو مأخوذ من قوله يتوضأ فيها، لأن الأصل في الوضوء هو الغسل، ولأن قوله فيها يدل على الغسل، ولو أريد المسح لقال عليها. قوله فيها يعني الرجل في النعل، وهذا يدل على الغسل لأنه يغسل الرجل وهي في النعل. ولو أريد المسح لقال عليها، يعني مسح عليها على النعل. قوله ولا يمسح على النعلين أي لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخفين، وأشار بذلك إلى ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا، أشار بذلك إلى ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا. وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة، لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة. واستدل الطحاوي على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهما، بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح لا يجزي عليهم. شيخ الإسلام يقول المسح جائز ما دام الاسم باقيا وأمكن المشي فيهم، والجمهور على أن ما ظهر من القدم ففرضه الغسل، لا بد أن يغسل، فلا يمسح على الخف المخرق ولا على الجورب المخرق. قال: فكذلك النعلان لأنهما لا يفيدان القدمين. انتهى. شو لا يفيدان القدمين؟ ها؟ قال: فكذلك النعلان لأنهما لا يفيدان. الكلمة صحيحة؟ لا يفيدان. شندك أبو عبد الله؟ ها؟ لا لا ما هو بالإشكال. هل النعل لا يفيد القدم؟ لا. وكذلك النعلان يعني النعل مثل الأخفاف الموجودة الآن ما تغطي الكعبين، لا لا لا لا ما هو بهكذا. لا بعيد هذا. وكذلك النعلان لا يفيدان القدمين. انتهى. وهو استدلال صحيح لكنه منازع في نقل الإجماع. ما في شيء خطأ الصواب، ما في شيء. لا ما زلنا في هذه العبارة، ما زلنا في هذه العبارة. وكذلك فكذلك النعلان لأنهما لا يفيدان القدمين، يعني هما في حكم الخف المخرق ما في إشكال، لكن كونهما لا يفيدان القدمين الأصل فيهما ها؟ يختلف عن النعلين. شو؟ الجوربين يختلفان عن النعلين. هل في جوربين؟ سم؟ في جوربين؟ خفين، خفين والنعلين. النعل وشو؟ الأصل فيها الكشف والظهور، ما فيها كل ما لا يغطي الكعبين فهو نعل. نعم خلاص. ما هو هذا اللي نبي؟ لا، ولو قال لا يفيدان معنى الخفين انتهى. ها؟ لا لا، نفي الإفادة هنا يدل على أن وجودهما كعدمهما. ها؟ لا يفيدان. ما قال لو قال إفادة كاملة قلنا صحيح. أنت ما تسمعنا الحين، أنت تدري شو نبحث عنه؟ كلمة النعل لا يفيد القدم، مو صحيح ولا لا؟ لا يفيد إذا كان هو مخرط مثل الجورب، لا يفيد القدم إذا يعني الشمس أضرت الرجل. خلك على الخف اللي أنت تلبسه الآن اللي دون الكعب، يفيد ولا ما يفيد؟ مقطع. لكن يفيد ولا ما؟ لا ما قطع. نعم ما قطع هذا. ها يفيد ولا ما يفيد؟ يقول لا يفيدان القدمين. ما مسألة مقطوع الكلام في النعل، وش ضابط النعل؟ النعل الذي أفهم أقول حضرتك لا يغطي الكعبين. لا يغطي الكعبين يسمى نعل، لا يسمى خف. هذا يفيد ولا ما يفيد؟ ما هم ممتع من أفضل ما يكون. يفيد طبعا. يقول لا يفيد القدمين. هذا اللي نسأل، هذا الذي استشكلناه. ها؟ مو هو الشيخ ينقل كلام الطحاوي هو الآن. لأن المسح هو الدعوة، المسح هو أصل الدعوة. صح. الحين في النعل يظهر محل الفرض هو الكعب. إيه نعم. لا يفيد. لا هو وجه المشروع. لا يفيد حكما. لا يفيد إيه. هو ينفي، ينفي أصل المسألة، ولا يذكر علة المسألة. ما هي بعلة المسألة. العلة نفي الإفادة وبس. في على كلامه. في النعل عامة ولا في المفرق؟ لا في النعل عامة. وكذلك. فكذلك النعلان انت من المخرق، هو يقيس النعل على المخرق الذي اجمع على عدم يقيس. فكذلك النعلان لا ي... لانهما لا يفيدان القدمين. لا لا، الكلام يقيس النعل على المخرق، والقياس صحيح، لان المخرق يظهر من محل الفرض ما يظهر، وفي النعل يظهر من محل الفرض ما يظهر، فالقياس صحيح. لكن يبقى انه فكذلك لا يفيدان القدمين. طيب الشيخ قلت مثلا ويمسح على الخفين، واما النعل فلا يفيد في جواز المسح. هذه اصل الدعوه، هذا اصل الحكم، هو يريد ان يعلل للحكم. هو ما يريد انه ما يفيدانها مطلقا في المشي وغيره. ما ندري مقتضى كلامه، مقتضى كلامه، لكن كلام مخالف الواقع. لا لابد نوجهه. نعم. مقصد مثل الخفين يمسح عليه ولم يأتي أثر الماء بالنسبة للخفين، حتى لو غسل النعال وعليه هذا أنه لا تفيد بالنسبة للحكم حتى لو كان يصلي. هذا اللي يقولون الأخوان، بس ما هو بقصد الحكم، هو يعلل للحكم. ها؟ شو نقول؟ إيه بس وين ما قالوا. على كل حال إذا لو نرجع للطحاوي، المشكلة يمكن بشرح معاني الآثار، نرجع للطحاوي نشوف. انتهى. قال: وهو استدلال صحيح لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور، يعني الخف المخرق غير مجمع على أنه لا يجزئ المسح عليه، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة، ولكن نشير إلى ملخص منها. فقد تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى: وأرجلكم، وهو المروي عن علي فيما أشار إليه، ومستمسك ومتمسك الروافض. فقد تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى: وأرجلكم، عطفا على وامسحوا برؤوسكم، فذهب إلى ظهيرها جماعة من الصحابة والتابعين، فحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة والثابت عنه خلاف، يعني في مسح القدمين، وذكر عنه أنه قال: مغسولان وممسوحان. وعن عكرمة والشعبي وقتادة، وهو قول الشيعة، وعن الحسن البصري: الواجب الغسل أو المسح. وعن الحسن البصري: الواجب الغسل أو المسح، يعني على التخيير. وعن بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بينهما، الغسل والمسح، الغسل بقراءة النصب والمسح بقراءة الجر. وحجة الجمهور: الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بيان للمراد. وأجابوا عن الآية بأجوبة منها أنه قرئ: وأرجلكم بالنصب على أيديكم، عطفا على أيديكم، وقيل معطوفا على محل برؤوسكم، وقيل معطوفا على محل برؤوسكم، كقوله: يا جبال أوّب معه والطير بالنصب، الطير بالنصب. وقيل: المسح في الآية محمول لمشروعية المسح على الخفين، يعني قراءة النصب على لغسل القدم المكشوفة، وقراءة الجر على مسح القدم المغطاة بالخف. وقيل المسح في الآية محمول لمشروعية المسح على الخفين، فحملوا قراءة الجر على مسح الخفين وقراءة النصب على غسل الرجلين. وقرر ذلك أبو بكر بن العربي تقريرا حسنا، فقال: ما ملخصه بين القراءتين تعارض ظاهر، بين القراءتين تعارض ظاهر، والحكم فيما ظاهره التعارض أنه إن أمكن العمل بهما وجب، إن أمكن العمل بهما يعني بقراءة النصب وقراءة الجر فإنه يجب، وأمكن على الحمل المذكور فتحمل قراءة النصب على المكشوفة وتحمل قراءة الجر على المغطاة بالخف، وإلا عمل بالقدر الممكن، وإلا عمل بالقدر الممكن، ولا يتأتى الجمع بين الغسل والمسح يعني خلافا للظاهرية في عضو واحد في حالة واحدة، لأنه يؤدي إلى تكرار المسح، لأن الغسل يتضمن المسح، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار. قال: ولا يتأتى الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة، لأنه إذا مسح ثم غسل انتفى المسح بالغسل، ما صار في مسح، والعكس يعني لو غسل ثم مسح ما صار للمسح أثر، لأن الغسل أبلغ منه. ولا يتأتى الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة، لأنه يؤدي إلى تكرار المسح، لأن الغسل يتضمن المسح، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، فبقي أن يعمل بهما في حالين توفيقا بين القراءتين وعملا بالقدر الممكن. وقيل إنما عطفت على الرؤوس الممسوحة لأنها مظنة لكثرة صب الماء عليها، فلمنع الإسراف عطفت، يعني من أصيب بوسواس متى ينتهي من غسل رجليه التي تباشر الأوساخ، ما يكتفي بما يكتفي به في غسل الوجه أو اليدين، فيقال لمثل هذا الذي هو مظن للتكرار أكثر من المشروع امسح الآن، أنت إذا وجدت موسوس ويتوضى 10 مرات ما تقول له خفف اقتصر على المسح يا رجال، ولا انه بعضهم يقول يصل الامر ان يقال له لا توضى، مثل شخص يجلس من الساعة 8 بالليل بيصلي العشاء الى 8 الصبح ويتوضى، والله سألنا انا ما اقول يعني انقل عن احد مثل هذا، قالوا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، قلت ولو زدت قليلا قلنا لك لا تصلي، قال انا مجنون، قلت وش هو الجنون، نسال الله العافيه، هذا هو الجنون بعينه. اللهم رب العالمين. اي شيخ ابن القيم يفتي مثله يا شيخ هذا انه يتيمم ولا يتوضا من هو الموسوس الى الحد يفتى بادنى شيء، بس ما يمسك شيء يزيد وسوسته، مثل هذا أمره معضل، هل مشقة الشديدة التي يرتكبها بسبب انصياعه وطاعته للشيطان أوصله إلى هذا الحد، فهذا لا شك هذا خلل في العقل. 12 ساعة يتوضأ، ها؟ ساعة؟ أي ساعة؟ هذا هذا هذا خلاف السنة، هذا مبالغ. لا لا لا، قال له اقتصر امسح مثل هذا، وانا ابقى مقتصر على ما اسح الحين، تقول له امسح وهو بيسبح. قال له امسح وما بيمسح، ولو قلت له امسح وبيمسح، لو هذا شخص أمه مسرفة في استعمال الماء، وقال لها ترى هذا خلاف السنة وأنت خطر من البدعة، والشيخ فلان يتوضأ بقدر هذا، يعني باقي يعني بكأس بالمد. قالت ما هو بصحيح، قال أبا روح أتلمه يتوضأ قدامس. وبالفعل توضأ بكأس صغير وهي تشوف، وش صارت النتيجة؟ خلت صلاة اللي صليناه وراه، ما هي مقتنعة مقتنع ها. استعمال لللفظ الواحد في أكثر من معنى ها؟ لا، هو القراءات تنزل منزلة، القراءات تنزل منزلة النصوص الثابتة، فمن هذا انطلق ابن عربي. وإلا نقول المسح هل له معنى واحد أو أكثر من معنى؟ هل يستعمل أكثر من معنى في موضع واحد ولا لا؟ عند من يقول يجوز استعمال اللفظ في معنييه أو في معانيه، هذا ما فيه إشكال. لكن ويل العقاب من النار، هذا مش معناه الويل في بيان الواجب هذا. لا لا لا، مر بهم متوضؤون، النبي عليه الصلاة والسلام مر بهم متوضؤون. لا لا لا، عنه عليه الصلاة والسلام. لا لا لا، ما يمكن يقال بالمسح مع وجود ويل للعقاب من النار أو على تعدد الحالات، ما يمكن، لأن الجائز ما يتوعد عليه. نعم. بالنسبة إذا توضأ بالعلم، هل يجب يصلي بالعلم ولا يقبل العلم بالصلاة؟ هو بيتوضأ بغسل رجليه وهم بالنعال، ما يجزي الوضوء بهن من غير غسل الرجل. وغسل رجل عليها النعال. وعليها النعال. إيه. لا لا، ما يصلي به، لأن الحقيقة إنه غسل الرجل. بالنسبة يستدلون مثلاً خلع الشراب بعد المسح ما يقبل الوضوء، يستدلون بهذا الدليل مثلاً. شو؟ لا لا، ما له علاقة بهذا أبدا. خلونا نكمل الباب يا ناس. شو يقول؟ لا يغيبان القدمين، صحيح. لا صحيح صحيح خلاص. خلاص قضينا انتهى. وقيل إنما عطفت على الرؤوس الممسوحة لأنها مظنة لكثرة صب الماء عليها، فلمنع الإسراف عطفت، فلمنع الإسراف عطفت، وليس المراد أنها تمسح حقيقة. شفت واحد حريص توجه له مثل هذا الكلام، لكن شخص مضيع في المسح تقول له اغسل ويا الله. ويدل على هذا المراد قوله إلى الكعبين، لأن المسح رخصة فلا يقيد بالغاية، ولأن المسح يطلق على الغسل الخفيف، يقال مسح أطرافه لمن توضأ، ذكره أبو زيد اللغوي وابن قتيبة وغيرهما، يعني يطلق المسح ويراد به الغسل، الغسل من غير تكرار، يعني غسل خفيف. قول عبيد بن جريج هو مدني مولى بني تيم، وليس بينه وبين بن جريج الفقيه المكي مولى بني أمية نسب. وقد تقدم في المقدمة أن الفقيه هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، فقد يظن أن هذا عمه، وليس كذلك. وهذا الإسناد كله مدنيون، وفيه رواية الأقران، لأن عبيدا وسعيدا تابعيان من طبقة واحدة. قوله أربعا أي أربع خصال، قوله فلم أرى أحدا من أصحابك أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بعضهم. والظاهر من السياق انفراد ابن عمر بما ذكر دون غيره ممن رآهم عبيد. وقال المازري: يحتمل أن يكون مراده لا يصنعهن غيرك مجتمعة، وإن كان يصنع بعضها، يعني واحد يصنع الأولى وواحد يصنع الثانية وواحد الرابعة وهكذا، لكن هذه الأربع مجتمعة ما يصنعها إلا ابن عمر. لكن ظاهر النفي يدل على أنه لا يصنعها أحد، لا مجتمعة ولا منفردة. قوله: الأركان، أي أركان الكعبة الأربعة. وظاهره أن غير ابن عمر من الصحابة الذين رآهم عبيد كانوا يستلمون الأركان كلها، وصح عن ذلك عن معاوية وابن الزبير، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الحج إن شاء الله تعالى. ورد عليه معاوية أنه ليس شيء، لكن على حسب ما رآه عبيد. شلون؟ يمكن ما رأى، لأنه ليس من مشاهير التابعين. بعد قوله: السبتية بكسر المهملة التي هي التي لا شعر فيها، مشتقة من السبت والحلق. قاله في التهذيب. مش التهذيب، ها؟ نعم، تهذيب اللغة. وقيل: السبت جلد البقر المدبوغ بالقرض. وقيل: بالسبت بضم أوله، وهو نبت يدبغ به، قاله صاحب المنتهى. قاله صاحب المنتهى. شو المنتهى؟ شو المنتهى؟ ها؟ دوره لنا عبد الرحمن. وقال الهروي: قيل لها سبتية لأن انسبتت بالدباغ، أي لانت به. يقال رطبة منسبتة، أي لينة. قوله: تصبغ بضم الموحدة، يعني من باب نصر، وحكي فتحها وكسرها، يعني من باب فهم وضرب. وهل المراد صبغ الثوب أو الشعر؟ يأتي الكلام على ذلك حيث ذكره المصنف في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. معناه جاء النهي عن المزعفر والمعصفر. قوله: أهل الناس، أي رفعوا أصواتهم بالتلبية من أول ذي الحجة. قوله: ولم تهل أنت حتى كان، ولمسلم حتى يكون، يوم التروية، أي الثامن من ذي الحجة. ومراده فتهل أنت حينئذ. وتبين من جواب ابن عمر أنه كان لا يهل حتى يركب قاصدا إلى منى، لأنه اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي يهل حينما تنبعث به راحلته. وسيأتي الكلام على هذه المسألة أيضا في الحج إن شاء الله تعالى. قوله: قال عبد الله بن عمر، مجيبا لعبيد وللمصنف في اللباس، فقال له عبد الله بن عمر: قوله اليمانيين تثنية يمان، والمراد بهما الركن الأسود والذي يسامته من مقابلة الصفا. الركن الأسود والذي يسامته من مقابلة الصفا. وقيل للأسود، الآن الركن الأسود والمقابل لليمن، اليمن مقابل لليمن، أما يقابل الصفا ويسامة مقابلة الصفا، كلام مستقيم. والمراد بهما الركن الأسود، هذا واضح. ها لو إيش؟ المهم هو العكس. نعم، والتثنية يمان، والمراد بهما الركن الأسود والذي يسامته من مقابلة الصفا. وقيل للأسود يمان تغليبا. ها؟ لا لا لا، الحجر الأسود مقابل ما في إشكال، لكن ذاك بعيد عنه. الجهة الثانية. على كل حال اليمانيين تثنية يمان بتخفيف الياء للتعويض عن الياء الثانية، الأصل فيها ياء نسب مشددة، لكن عوض عن الياء الثانية التي إحدى الياءين في الياء المضعفة بالألف، لكن لو شيلت الألف قيل اليمنيين لوجب التشديد بدون ألف. قوله فإني أحب أن أصبغ والكشميان والباقين فأنا أحب كالتي قبلها، وسيأتي باقي الكلام على هذا الحديث في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. خبي لو استلم قبل ما يبني، أخشى أنه استلم قبل أن يبني. ها؟ مع الغسل، مع الغسل. المقصود أنه يمسح على الجوربين لا إشكال فيه، وإذا مسح على النعلين فبعد غسل الرجلين. يقول ما قيمة كتاب روضة الطالبين وما هي أفضل طبعات؟ روضة الطالبين النووي في فقه الشافعية كتاب متوسط ليس بالطويل، وإن طبع في 12 جزء صغيرة، وطبعة المكتب الإسلامي جيدة، ويكفيه أنه للنووي ملخص من الرافعي وملخص من فتح العزيز. لا لا ما في، ما جاك من رسائل؟ إيه بس ما جاك من رسائل. نعم أوقفنا 3 دروس، الموافقات والكرماني وأضواء البيان، اقتصرنا على دروس المغرب والطحاوية. يقول ما قيمة كتاب المحصل من مسند الإمام أحمد للشيخ القرعاوي؟ هذا مرتب لأحاديث المسند، معروف أن ترتيب المسند على الصحابة على الرواة من الصحابة، فرتبه البنا رتبه على ترتيب رآه، وترتيب جيد في الجملة، وشرح هذا، اختصره، حذف الأسانيد والتكرار وشرح هذا المختصر في كتاب نسماء الفتح الرباني، وفي جملته كتاب طيب جدا نافع، لأن أكثر الناس يصعب عليه الرجوع إلى المسند، وهذا قربه بهذا الترتيب. القرعاوي جاء إلى ترتيب البنا وأعاد إليه الأسانيد والتكرار. يقول هل يستغنى به عن المسند؟ لا، أحد يقول أن يستغنى عن تصنيف الإمام أحمد؟ أبدا. يمني كيف وصلت يمان؟ شو؟ يمني كيف وصلت يمان؟ يعني إيه المضاد اللي وصلها اليمن؟ أصل النسبة. إيه؟ يمني بياء تشديد. استغنوا عن الياء الأولى، نعم، بالألف، يعني أبدلوها بالألف. وين الثانية باقية؟ يماني. يما أصلها يماني لكن في حالة الله عنك. هل يستفاد من حديث الباب بعدم وجوب الدلك؟ شو يستفاد من حديث الباب بعدم وجوب الدلك؟ المقصود الغسل، المقصود الغسل، لكن إذا وجد ما يجعل الماء ينبو عن القدم ولا يتحقق فيه الغسل فلا بد من الدلك، والدلك فرض عند الإمام مالك كالغسل، وأما بالنسبة لبقية الأئمة فهو ليس بواجب. ما يلزم. المهم أنه ما يغطي الكعب. أنا أقصد أن ويل العقرب إذا استدل على الغسل، إذا كان النائل يغطي حتى العقرب حتى لو يغطي، لكنه باقي من محل الفرض الكعب. لا ما ذكر ذلك، ما داوم لا في حديث عثمان ولا في حديث عبد الله بن زيد ولا، لكنه حصل منه عليه الصلاة والسلام.